أشواكها للطامع. إنه جيش الغزاة زاحف في الأفق آت. إنه جيش الغزاة زاحف في الأفق آت. رمل بحري موجه والكائنات صخرة في وجه كل الغاصبين. إن تحدونا لهم من الممات أو هزمناهم فولوا مدبرين. رمل بحري موجه والكائنات صخرة في وجه كل تشهد الأيام قولي يا شرا يا شرا يا شرا يا شرا.